لأن الله سبحانه قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. هذا أيضا مستفاد من النص الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض، يعني الضرب الخروج والمشي، فلا يقصر إلا إذا شرع في السفر. ومتى يشرع الإنسان في السفر؟ قالوا: إذا خرج عن بيوت قريته أو مدينته وولاها ظهره. ولا يعني هذا أنه لا يجوز القصر للإنسان إلا إذا خرج من المدينة إلى البادية، لا، حتى لو خرج إلى مدينة أخرى، لكن المهم أنه جاوز حدود مدينته أو حدود قريته، يعني جعلها خلف ظهره. إذا تجاوزها بهذا المعنى، فقد ثبت من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاوز بيوت المدينة كان يقصر الصلاة. فإذا استدبر الإنسان محله الذي اعتاد الإقامة فيه، فإنه يكون مستقبلا لسفره وسارعا فيه، فيباح له القصر حينئذ. نعم. مسألة: إلا أن يأتم بمقيم فعليه الإتمام، لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة، رواه الإمام أحمد، وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. يعني المعتاد من أحوال الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يسكتون على منكر ولا يسكتون على مخالفة الشريعة، وهذا الأمر شاع بين الصحابة وتكلم فيه عدد منهم، فقالوا: إن المسافر إذا أتم بمقيم أنه يتم، ولم ينكر عليهم أحد ذلك. فإذا ضممنا هذا إلى حرص الصحابة على حماية الدين وحراسته، وأنه لا تأخذهم في الله لومة لائم، عرفنا أن سكوت الصحابة عن هذا ما كان إلا لأن هذا الأمر مشروع، فيكون هذا في حكم الإجماع، نعم. فإذا أتم المسافر بمقيم فإنه يتم ولا يصلي ركعتين. ربما فهم بعض الناس أنه يجوز له أن يصلي ركعتين وينفصل مع المقيم، لا، إذا أتم بمقيم فإنه يتم، وهذا يدل عليه أيضا إنما جعل الإمام ليتم به. نعم. أو لم ينوي القصر مع نية الإحرام فإنه يلزمه الإتمام، لأن الإتمام هو الأصل، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. هذه القاعدة مقررة في جميع العبادات، قاعدة إنما الأعمال بالنيات، فالإنسان هو وما نوى. فإذا لم ينوي القصر ودخل في الصلاة فإن هذه بنية أن يصلي، هذه النية تنصرف إلى ماذا؟ إلى الشيء المعتاد، وهو صلاة الحضر، حتى وإن كان مسافرا، يعني حتى ولو كان في طريقه وهو مسافر فإنه لا يقصر إلا إذا نوى قبل دخوله في الصلاة. لكن إذا شرع في الصلاة ولم ينوي القصر ثم في أثناء الصلاة خطر له القصر فإنه لا يقصر، لأنه العبرة بماذا؟ بحال الابتداء. فإذا دخل في الصلاة غير ناو للقصر فإنه يتمها على حال الإتمام ولا يقصر، لكن له أن يقصر إذا نوى قبل أن يحرم، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. نعم. مسألة: أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر. مسألة: أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فإن عليه الإتمام، لأن صلاة الحضر وجبت أربعة، وصلاة السفر إذا ذكرها في الحضر وجبت أربعة، لأن المبيح للقصر هو السفر وقد زال فيلزمه الإتمام لأنه الأصل. وهذا أيضا مبني على قاعدة الاحتياط في العبادات، والاحتياط لا يكون هنا إلا بمراعاة الأصل. مراعاة الأصل، فإن الإنسان إذا كان مسافرا ثم تذكر أنه قد فاتته صلاة في الحضر فإنه يتمها على هيئتها الأصلية، هي وجبت عليه أربعا أو وجبت عليه ركعتين؟ وجبت عليه أربعا تغليبا لجانب الحضر، لأن الأصل ما هو؟ السفر أو الحضر؟ الأصل الحضر، فيغلب جانب الحضر دائما احتياطا. فإذا ذكر صلاة الحضر في السفر أتمها على هيئتها في الحضر، وكذلك إذا ذكر صلاة في السفر كان مسافرا ومن حقه أن يقصر ولكنه نسي صلاة ثم بعد أن عاد إلى بلده تذكر هذه الصلاة فإنه يتمها صلاة حضر تغليبا أيضا لجانب الحضر، لأن الصلاة إنما جاز القصر فيها للسفر، والسفر قد انتهى الآن، فتصلى الصلاة على هيئتها الأصلية. نعم. مسألة: وللمسافر أن يتم لقوله سبحانه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. وعن عائشة أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وقمت وقصر وأتممت، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وقمت وأتممت وقصرت، فقال: أحسنت. رواه أبو داود الطيالسي. ولأنه تخفيف أبيح في السفر فجاز تركه كالمسح ثلاثا. هذه مسألة السفر، الترخص في السفر وكونه بالقصر، كونه القصر رخصة، سبق أن قلنا إن من العلماء من لا يرى ذلك، والاستدلال ويردون على الاستدلال بقوله تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يقولون إن هذا في صلاة الخوف وليس في صلاة السفر، والمقصود به قصر الصفة وليس قصر العدد، يعني أنها تصلى خفيفة، ولكن يعني هي رخصة، والرخص دائما ليست في أحوالها المعتادة ليست بواجبة إلا في بعض الأحوال، إذا كانت دفعا لضرورة فإنها تكون واجبة، وأما الرخصة في أصلها فإنها ليست بواجبة الأصل. والعلماء تكلموا في الحديث هذا الذي رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها سافرت مع النبي عليه الصلاة والسلام في عمرته فصام فأفطر وصامت وقصر وأتمت. قالوا تكلموا في روايته أولا، ثم بعد ذلك قالوا إن هذا أيضا معارض برواية عائشة رضي الله عنها، فإنها روت الحديث الذي يدل على أن الصلاة في السفر، صلاة السفر شرعت الصلاة في السفر ركعة، شرعت الصلاة ركعتان فأقرت في الحضر وزيدت في السفر، فقد روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالوا إن هذا معارض لروايتها الثابتة الصحيحة، هذه الرواية ثابتة الصحيحين أن الصلاة شرعت ركعتان فأقرت في الحضر وزيدت في السفر، فقالوا إن هذا معارض لروايتها هذه. والأمر الآخر أنها أيضا يبعد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أن من هديه وسنته الفطر والقصر فتخالفه فتصوم وتتم، قال إن هذا بعيد، لأنها هي وغيرها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنته، فيبعد أن تصوم هي وترى النبي عليه الصلاة والسلام مفطرا، وأن تتم الصلاة وترى النبي عليه الصلاة والسلام قاصرا للصلاة، لا سيما وأنه قد روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتم في سفر قط حتى توفاه الله، فقالوا إن هذا الأمر بعيد، وعلى فرض ثبوته فهو تأول منها، تأول يعني اجتهاد، كما أنه قد اجتهد بعض الصحابة رضوان الله عليهم في الإتمام في المناسك، فقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه أتم في منى، ولكن لامه بعض الصحابة كابن مسعود وغيره وقالوا إنهم صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر ومع عمر فكانوا يقصرون الصلاة، لكن عثمان ثبت عنه رضي الله عنه أنه قد تأول لذلك، يعني اجتهد في ذلك لأنه قد روي عنه أنه قد يعني أحدث أهلا، تزوج من أهل هذا البلد، فلذلك أتم الصلاة لأنه يرى نفسه أنه من أهل البلد وليس مسافرا. على كل حال هذا اجتهاد منه، فلذلك يعني مسألة السفر يرخص فيه للإنسان المسلم القصر والفطر. وكلام العلماء هنا في حديث عائشة إنما هو منصب على ذات الحديث، وأنه معارض بما هو أصح منه من روايتها رضوان الله عليها فيما ثبت في الصحيحين من القصر والفطر، قصر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أن الصلاة صلاة السفر ركعتان، من أن صلاة السفر ركعتين، فلذلك يرون أن هذه الرواية لا تقاوم تلك، وعلى فرض ثبوتها فهو من باب الاجتهاد، وإن كان هذا لا يرفع الرخصة عن صلاة السفر وعن الفطر بالنسبة للمسافر، فإنها رخصة، والرخصة دائما ليست بواجبة الأصل، وإن كان يندب في الشريعة إلى إتيانها أخذا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لأنها تكريم من الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم. يجمع القياس عن المسح ولأنه تخفيف وبيح السفر. ووجه القياس هنا على رخصة المسح على الخفين، هذا من باب تقوية الدليل، من باب تقوية الدليل هنا، لأن المسافر من حقه أن يترخص بالمسح على الخفين 3 أيام بلياليهم، وهذا ليس بواجب، فقالوا لما كان هذه رخصة ثبتت، كان المسح على الخفين رخصة ثبتت في حق المسافر 3 أيام بلياليهم، لكنه لا يجب عليه الأخذ بها، فكذلك لا يجب عليه قصر الصلاة ولا الفطر. مسألة، والقصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. قال عبد الرحمن بن يزيد: صلى عثمان 4. فقال عبد الله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم انصرفت بكم الطرق، ولوددت أن حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. متفق عليه. هذا كما ذكرت لكم يدل على أن المؤلف رحمه الله يرى أن القصر رخصة، القصر رخصة ليس بواجب، وهذا محاولة منه للجمع بين الأدلة التي تقول بأن صلاة السفر شرعت ركعتان، والتي تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على فعل ذلك فلم يؤثر عنه أنه أتم في السفر، وبين كون القصر رخصة، والرخصة في العادة تسهيل وتيسير، وهذا ليس بواجب، وإنما هو تكريم من الله سبحانه وتعالى لمن أراد ذلك. فالجمع بينهما، المؤلف أراد أن يجمع بين ذلك كله، فقال إن ما روي من أدلة في ملازمة تدل على ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام للقصر والفطر في السفر، والتي تدل على أن الصلاة في السفر ركعتان ونحو ذلك، هذه قال تدل على الأفضلية، فالأفضل نقول بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الأفضلية، ولذلك داوم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. نعم. لكن لا يحرم ترك ذلك. مسألة، ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، فإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. المقصود بقوله يجمع يعني يعزم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، المقصود أن يعزموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى 21 صلاة يقصر فيها، لأنه قدم لصبح رابعة إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم. قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرناه، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعدها من العشر. لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. هذا ذكره المؤلف في بيان مدة الإقامة التي يباح فيها القصر بالنسبة للمسافر، فذكر أنها إذا نوى المسافر الإقامة في مكان زيادة على 21 صلاة فإنه يتم، والدليل في ذلك أخذوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام وصل مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وأقام هنا إلى صبيحة اليوم الثامن، ثم انطلق إلى منى وعرفة ومزدلفة ثم عاد. هذه المدة يعني هي ما ذكره أنس بقوله 10 أيام، فالعشرة ليست في مكة وإنما معناه ما جاور مكة في حكم مكة، في حكم مكة، وإلا فإقامة النبي عليه الصلاة والسلام هنا قبل الحج كانت 4 أيام، وقصره عليه الصلاة والسلام في أماكن الحج في منى ومزدلفة وعرفة، هذا القصر على ما قال المحققون من العلماء للنسك وليس للحج للسفر، قصره للنسك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قصرا في هذه المواطن وصلى بصلاته الناس ومنهم أهل مكة، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإتمام، فلو كان القصر في هذه المواطن للسفر لأمر أهل مكة بماذا؟ لأمرهم بالإتمام كما فعل عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح، في فتح مكة كان يصلي ويصلي وراءه أهل مكة، فإذا سلم قال أتموا صلاتكم، فإن قوم سفر أي مسافرون. فهنا لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإتمام في منى وغيرها من المشاعر، ولذلك قال العلماء أن القصر في هذه الأماكن بالنسبة لأهل مكة للنسك وليس للحج. إذن ما بقي معنا من العشر إلا الأيام 4 التي كانت قبل الحج، وهي التي بقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة هنا، فقد صلى 21 صلاة. قالوا لو زاد عليها أو نوى الإقامة مدة تزيد على هذا فإنه يتم، ولكن هذا كما يقول العلماء واقعة حال أو واقعة عين، ووقائع الأعيان لا يستدل بها على وجه العموم. يعني من الذي قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أقام مدة أنقص من ذلك ما قصر، أو لو أنه أقام مدة أطول من ذلك ما قصر؟ يعني هكذا حصل اتفاقا هذا الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام هذه المدة، وعلى كل حال هذا رأي من آراء العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قالوا 15 يوما، وبعضهم حددوها بأقل من ذلك، وبعضهم حددوها بأكثر، لكن المهم أن المسافر إذا أجمع الإقامة، يعني عزم الإقامة مدة طويلة في العرف، يعني يمكن أن نأخذ بهذا التحديد 3 أيام أو ما زاد عنها، فإنه يتم إذا عزم الإقامة. لكن إذا جلس في بلد ليست لبلده وهو لا يدري متى ينقضي غرضه، إنسان سافر إلى بلد ليقضي منها مصلحة معينة، فيها مصلحة معينة، ولكنه لا يدري متى ينقضي غرضه، ربما انقضى غرضه اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر، هذا ما دام على هذه النية ولا يحدثه في هذا البلد إلا انقضاء مصلحته فإنه مسافر، فله القصر بهذه النية. نعم. لكن إذا كان متيقنا من مدة يجلسها، سواء كانت هذه المدة أو مدة أخرى أطول منها، فإنه إذا تيقن أنه سيجلسها فإنه يتم حتى من أول يوم يصل فيه البلد. فلو أنه وصل البلد وهو يعلم أنه سيقيم في هذا البلد أسبوعا كاملا فإنه يتم. لكن إذا كان إقامته في هذا البلد 3 أيام أو نحو ذلك فإنه له أن يقصر. ولو كانت إقامته في هذا البلد غير محددة لا يعلم متى تنتهي وإنما هي مرهونة بانقضاء عمله الذي جاء من أجله ولا يدري متى ينقضي هذا العمل فإن له أن يقصر. نعم انتهي بانتهى أن تقوموا خير لكم. النبي عليه الصلاة والسلام هذا من ناحية الصيام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض أسفاره معه أصحابه كان منهم الصوام ومنهم المفطرون فما كان يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا لكن بالنسبة للصلاة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتم في السفر. فأما بالنسبة لا هو ولا من معه أما الصيام فهو فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أثر في صيامه والله سبحانه وتعالى قد رخص بالنسبة للمسافر في أن يفطر لكن إذا قوي على الصيام قال العلماء أنه أفضل له خير لك إذا قويتم عليه هو أفضل لكن لا خير هذه لفظة في اللغة معناها أفعل التقديم يعني لفظة تقديم يعني أخير صيامكم أخير أو يعني أكثر أجرا أكثر خيرا من ماذا من فطركم. فيشترك الصيام والفطر بالنسبة للمسافر في الخيرية كلها خير لكن الأكثر خيرا ما هو الصيام في حق من قدر عليه ليس في حق كل أحد. ولذلك لا ينبغي أن يعيب إنسان قائم في السفر على غيره من المسافرين إذا رأهم يفطرون ما دام أن الشريعة قد رخصت لهم في ذلك. نعم وبالنسبة العلماء الذين قالوا أخذوا برأي ابن عباس رضي الله عنه وأخذوا بظواهر الأدلة الأخرى قالوا إنها 16 قد تخل يعني بين مكة مثل ما بين مكة وجدة أو بين مكة وإسفان أو بين مكة وطائف 80 كيلو تقريبا هذه المسافة. ولكن كما ذكرت لكم النصوص الشرعية لا تدل على تحديد معين بل كل ما عد في اللغة وفي عرف الناس سفرا يتأهب فيه الإنسان وينتقل فيه من مكانه ويستعد له يستعد لهذا الخروج فإنه يكون سفرا. نعم وقائع الأعيان هي الأمور التي تحصل اتفاقا هكذا تحصل اتفاقا لا يستدل بها على وجه العموم قاعدة أصولية هذه. نعم لأنها كانت مدن ثبت عن بعض الصحابة أيضا أنهم كانوا يعني يقصرون في مثل هذه في البصرة بين البصرة وبين الكوفة وبعضهم كان يخرج بعض الصحابة كان يخرج ظاهر دمشق كما روى عن دحية الكلبي رضي الله عنه عن غيره أنه خرج مسافة قصيرة خارج دمشق فقصر وأفطر وقال هذه أسند هذا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عجيبة بالنسبة للصلاة الأفضل القصر يعني الصيام بهذا الدليل الأفضل الإطمئنان للقادر عليه للقادر عليه والصلاة صلاة القصر الأفضل القصر